بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا مع الناظم رحمه الله تعالى إلى كلام عن صيغة الأمر، فعرفنا الأمر وعرفنا الخلاف فيه بين من يثبتون الكلام النفسي ومن ينفونه. وهنا يعني فقط يعني أريد أن أعلق تعليقين. التعليق الأول بالنسبة إلى مفهوم عندما نقول نفات الكلام النفسي، وأهل السنة والجماعة ينفون الكلام النفسي، لا نعني بهذا أننا لا نقول أن هناك معنى قائم في النفس يعبر عنه الإنسان باللسان، هذا لا يوجد. بل أصلا اللغات والإشارات والتماثيل كل شيء وجد في هذا، إنما هو للتعبير عما في الإنسان. جيد، فهناك معاني قائمة في الإنسان. فعندما نقول نفات الكلام النفسي لا نقصد بذلك أننا لا نقول بوجود معنى قائم في النفس، بل هناك معنى قائم في النفس عندما قام أنت عبرت عن هذا المعنى. ولكننا ننازعهم في أن لفظة الكلام ولفظة القول هي وضعت عند العرب حقيقة للكلام للمعنى القائم في النفس. جيد، الإشكال عندنا معهم أنهم يجعلون لفظة الكلام ولفظة القول وبالتالي ما يتفرع عنهما من الأمر والنهي وما شابه ذلك يجعلونها مشتركة بين المعنى النفسي والمعنى اللساني. فإذا أطلقنا الكلام هذا يمكن أن يراد به معنى النفس، يمكن أن يراد به اللسان. نحن نقول لا، بل الصحيح أن كلمة الكلام هي حقيقة في المعنى اللساني، وإذا أطلقت على ما في النفس فهذا من قبيل المجاز الذي يحتاج إلى قرينة. ولكننا إذا لا ننفي وجود معاني قائمة في النفس، ولا الإنسان كيف يتكلم؟ يتكلم عما في ضميره، حدوث موضوعات نادي الكشف عن الضمير من عظيم اللطف. فجميع ما يضعه الإنسان من الإشارات واللغات هي أصلا التعبير عما في ضميره، ولكن إشكالنا في فهم معنى الكلام وما يعود إليه على الحقيقة. الاستدراك الثاني كان في مسألة التعبير عن صيغة القاعدة، هل نقول الأمر يقتضي الوجوب أو صيغة افعل وأخواته تقتضي الوجوب؟ فقلنا التعبير الأفضل أن يقال صيغة افعل وأخواته تقتضي الوجوب. الآن هل هناك من عبر بقوله الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم، كثير من الأصوليين يعبرون بهذا، لكننا نقول الصيغة الأفضل والواضحة التي لا يحدث فيها لبس أن نقول صيغة افعل تقتضي الوجوب، لأن الذي قال الأمر يقتضي الوجوب هو يقصد ما نقصده، هو يقصد أن الأمر بمعنى صيغته. ولكن هنا قد يلتبس على الطالب إذا جاءت نفس كلمة الأمر في النص الشرعي، إذا جاءت كلمة الأمر الهمز والميم والراء أمر في اللفظ الشرعي على ماذا تدل؟ هل أيضا هي تنطبق على القاعدة فنقول الأمر يقتضي الوجوب؟ نقول لا، الذين قالوا الأمر يقتضي الوجوب أرادوا بذلك الصيغة التي هي الأمر والتي هي صيغة افعل وأخواتها. لذلك نجد الجويني عندما يعبر عن القاعدة بماذا يعبر؟ صيغة افعل، هكذا قال، لم يقل الأمر يقتضي الوجوب، وهكذا فعل صاحب جميع الجوامع. نجد مثلا ابن النجار وكذا قال الأمر يقتضي الوجوب. الآن أريد أن أبين هذا الأمر وهذا الإشكال وهذا اللبس في مسألة ما الفرق بين الأمر وبين كلمة صيغة افعل. حدث في أكثر من قاعدة أصولية، يعني حتى عند في قاعدة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة اعترض عليها القاضي الباقلاني رحمه الله، واعترض عليها كذلك المازري، وقال هذا التعبير فيه إشكال، والصحيح أن يقال افعل بعد الحظر تقتضي الإباحة ولا يقال الأمر لأمر آخر غير هذا. ولكن أردت هنا التأصيل لهذه المسألة، أن عندهم تفريق من ناحية الكلام عندما نقول الأمر وبينما نقول صيغة افعل. هي صيغة افعل هي أمر، ولكن أحيانا يشكل هذا في مسألة التعبير عن الأمر بنفس لفظة الأمر. لذلك مثلا الزركشي في مسألة صيغة افعل كذلك بعد الحظر ماذا قال؟ قال هذه أضفتها، يقول الزركشي في مسألة افعل بعد الحظر، هذه مسألة أخرى ليست خاص ليست في عنواننا، لكن أردت أن أبين هذا الإشكال. يقول الزركشي: وأما إذا لم ترد صيغة افعل كقولك قال إذا حللتم فأنتم مأمورون. الآن الآية ما هي؟ إذا حللتم فاصطادوا، جاءت صيغة افعل مباشرة، إذا حللتم فاصطادوا. نقول هنا صيغة افعل وردت بعد حظر وهو إذا حللتم فتفيد الإباحة على قاعدة أصولية. الآن هل هذا الحكم ينطبق لو أتينا بدل فعل الأمر بكلمة الأمر نفسها مباشرة، وهي لو قلنا مثلا نص الآية وإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد، هل سيكون الحكم نفس الحكم هناك؟ لا. لماذا؟ وهذا نص الزركشي ونص غيره ممن على نص الجمهور، لأن كلمة مأمورون هنا الأمر لا نعرف هل هو أمر وجوب أو أمر ندب أو أمر إباحة. فالأمر يعني طبعا أو أمر إباحة هذا على من يرى أن المباح مأمور به، وهذا مذهب ضعيف، ولكن ستبقى كلمة أمر مشتركة بين الوجوب وبين الندب لأن كليهما أمره. جيد، فافعل سواء دلت على الوجوب إذا كانت على حقيقتها أو دلت على الندب لوجود قرينة صرفت دلالتها من الوجوب إلى الندب، كلاهما أمر. فكلمة أمر إذا وردت في النص الشرعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، إذن هنا نبقى في استشكال، هل أمر بصيغة افعل ولم تأتي قرينة مع افعل، أو أمر بصيغة افعل وأتت قرينة تصرفها؟ فهذا الذي يشكل على القاعدة. فلذلك نحن فضلنا التعبير بهذه، نقول صيغة افعل وأخواتها إذا تجردت عن القرينة تقتضي الوجوب، حتى لا يشكل عليك ما لو أتى لفظ أمر في النص الشرعي. فهنا لا، هنا لا نطبق القاعدة، بل تكون كلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا على التوقف حتى يأتي نص على التوقف. ليس المقصود التوقف أن لا نفعل بها، نفعل يعني سواء كانت وجوب أو ندب هو خير، لكن ورد التوقف هل نجزم بأنها وجوب أو نجزم بأنها ندب؟ هذا يحتاج إلى قرينة في السياق. الآن ننطلق إلى مسألة اليوم. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تتعلق بمبحث الأمر. المسألة الأولى وأربع مسائل في الحقيقة. المسألة الأولى مسألة الدلالة، هل يدل الأمر على الفور أو هو على التراخي؟ المسألة الثانية، هل صيغة الأمر تدل على التكرار أو على المرة الواحدة؟ المسألة الثالثة، هل الأمر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ التفصيل في هذه المسألة. والمسألة الرابعة، هل الأمر يقتضي الإجزاء؟ هذه أربع مسائل سنذكرها تباعا، وهي من مباحث الأمر. ونبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى قال ولم يفد فورا ولا تكرارا. سأجعل المسألة الأولى مسألة التكرار والمرة، ثم نعود إلى مسألة الفور والتراخي، لأن المسألة الأولى هي منبنية حقيقة على المسألة الثانية. فنبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة صيغة الأمر إذا وردت في النص الشرعي، هل تدل على وجوب التكرار أم تدل على المرة الواحدة ولا بد من قرينة على التكرار؟ طبعا الكلام كما قلنا دائما في هذه المسائل عند التجرد من القرائن، لأننا إذا وجدنا قرينة تدل على أن هذا الأمر للتكرار ينبغي عليك أن تكرره نتبع القرينة، وإذا وجدنا قرينة على أن الأمر للمرة الواحدة فإننا نتبع القرينة. الإشكال عند التجرد من القرائن، هكذا نص شرعي ورد فيه افعلوا كذا، هل هذا النص ينبغي علينا أن نكرره دائما أم ينبغي أن نفعله مرة واحدة وينبغي أن يأتي دليل منفصل يدل على التكرار؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون. فكثير من الأصوليين وجمهور الأصوليين على أن الأمر يقتضي الفور، أو نقول ابتداء أن الأمر لا يقتضي التكرار. الأمر إذا أطلق في النص الشرعي لفظة افعل، هذه اللفظة بحد ذاتها بصيغتها لا تدلنا على وجوب التكرار. وهؤلاء الذين قالوا أن صيغة افعل إذا وردت في النص الشرعي لا تدلنا على وجوب التكرار اختلفوا على قولين. هؤلاء أنفسهم اختلفوا إلى وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى تقول ماذا؟ تقول وهي أيضا في نفس الوقت لا تدلنا على المرة، كما أنها لا تدل على التكرار، فصيغة أقم الصلاة صم زكي حج لا تدل على المرة، ولكن المرة هي لازم من لوازم وجود الصيغة في الخارج. إذن الصيغة بحد ذاتها لا تدل على المرة، ولكن هذه صيغة أمر تطلب فعل شيء، وأقل شيء يمكن أن نوجد فيه هذه الصيغة هي المرة الواحدة. إذن المرة الواحدة هي ليست من دلالة الصيغة، وإنما هي لازم من لوازمها. فهمنا هذه النظرة؟ إذن يقولون الصيغة نفسها لا تدل على المرة، ولكن الإتيان بهذه الصيغة وإظهارها في الخارج وعلى أرض الواقع والامتثال لها لا يكون بأقل من مرة واحدة، فالمرة إذن هي لازم من اللوازم. الفريق الثاني قالوا لا، هي تدل على المرة بالصيغة، هي تدل على المرة بنفس الصيغة. فقولك أقم الصلاة معناها أقم الصلاة مرة واحدة، جيد. وربما الأقرب من الناحية اللغوية هو القول الأول، أنها لا تدل على المرة بالصيغة، وإنما تدل عن طريق دلالة ما يسمى بدلالة الالتزام، أن فعل الشيء أو إيقاع الشيء أو إيقاع الصيغة في الخارج أقل صوره مرة واحدة. القول الثاني قالوا لا، أصحاب وجهة نظر الثانية مستقلة قالوا إذا وردت صيغة افعل في الشريعة فينبغي أن نحملها على التكرار حتى تأتي قرينة تمنع من التكرار. طبعا يعني دائما إذا قال أقم الصلاة ينبغي أن تصلي طول عمرك، ينبغي أن تبقى تصلي حتى تأتي صيغة تدل أن خلص قف أو أن نفعل مرة واحدة. جيد. طبعا هؤلاء الذين يقولون بالتكرار لا يقصدون بذلك جميع الأوقات حتى أوقات قضاء الحاجات والأمور الضرورية، لا هم يستثنونها، يعني هو قول في عقلانية أيضا، الإنسان يستحيل أن يبقى 24 ساعة يصلي يصلي يصلي، يستحيل أن تكون هذا صيغة الأمر، فيستثنون أوقات قضاء الحاجات وفعل الضروريات في الحياة، ولكن إذا انتهيت من قضاء حاجاتك ينبغي أن تعود إلى الصلاة أو ينبغي أن تعود إلى فعل الأمر الذي أمرت به. طبعا هناك استدلالات لكل الأقوال، ونحن في هذه النظم نريد فقط تصور المسائل، هذا الذي يهمنا تصور المسائل والأقوال، أما الاستدلال لكل قول وما ضعف به وما رجح هذا ندرسه في المطولات، وإلا لن ننتهي من الورقات إلى أبد الآباد. ثمرت هذه المسألة، هذا الذي يهمني، ثمرت هذه المسألة مثلا عندما يأتي النص القرآني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآن جاء أمر بقطع يد السارق، الآن هل هذا القطع على التكرار بحيث إذا سرق مرة أخرى نعيد قطع اليد، أم أنه للمرة الواحدة؟ طبعا هذا المثال وحقيقة لا ينطبق انطباقا كاملا على القاعدة، هنا لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ هو تعليق القطع على المشتق، وهذا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فهنا تعليق الأمر على الصفة، هذه الصفة قرينة بوجوب التكرار. الآن علقنا الحكم وهو القطع على وجود صفة، ما هي؟ السرقة. جيد. فتعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية هذا الوصف، فكلما وجد هذا الوصف ينبغي أن يوجد معه الحكم، فهذا التعليق هو بحد ذاته قرينة تدل على التكرار. ولكن الزنجاني رحمه الله في تخريج الفروع على الأصول مثل بهذا المثال، ولأنه كما يقولون الشأن لا يعترض المثال، هو فقط المراد تصور المسألة وإن لم ينطبق المثال عليها بحد ذاته. فمن قال، يعني هكذا قال أبو المناقب الزنجاني رحمه الله، من قال أن الأمر يقتضي التكرار قال بوجوب قطع السارق إذا سرق مرة ثانية، ومن قال أن الأمر لا يقتضي التكرار بل هو للمرة الواحدة قال لا يقطع السارق إلا إذا سرق مرة الأولى، أما إذا سرق مرة ثانية لا يقطع، وهذا مذهب لبعض أهل العلم أن السارق لا يقطع إلا مرة واحدة، وإذا سرق مرة أخرى فإنه يعزر، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار. ولكن نقول الصحيح في هذه الآية أن هنا وجدت قرينة تدل على التكرار، فحتى الذين يقولون أن الأمر لا يقتضي التكرار وهو القول الراجح أن الأمر لا يقتضي التكرار نقول هنا بالتكرار. لماذا؟ لوجود القرينة وهو تعليق الحكم وهو القطع على الوصف، وتعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فيفيد أنه كلما وجد هذا الوصف ينبغي أن يوجد معه الحكم. فهذه صورة أخرى، ليس هو حكم واحد سنفعله بشكل متكرر، لا، هو حكم كلما وجدت علته سيوجد، فالأمر مختلف. تفضل يا شيخ. نعم. لا تقطع اليد الأخرى، لا تقطع القدم. طبعا الآن هل تقطع اليد الثانية مباشرة أم تقطع اليد هذا القدم اليسرى، هذا فيه خلاف، فذهب أكثر أهل العلم على أن لا نقطع اليد الثانية نقطع القدم، وذهب أبو يوسف أظن من الحنفية لأنه تقطع اليد الثانية، فحكم القطع موجود يبقى، لكن ما هو الذي سيقطع، هل هو اليد أو الرجل، هذه مسألة أخرى. نعم. أربع مرات وخامس سرق المحامس يعزر. هذا الأمر يعني الذي يقول لابد أن يفيد التكرار. نعم. لا جيد، هو حتى الذي قال أنه يقتضي التكرار هو يقول التكرار في مجاله، يعني التكرار هذه مسألة نسبية، قد يبقى الآن التكرار ما دام ممكنا، إذا انتهى الإمكان من التكرار حتى الذي يقول يقتضي التكرار يقول قف، وإذا انتهت. لا هم أيضا يعني هم هؤلاء العلم يعني هم يعرفون هذه المسائل، فالذي يقول أن الأمر يقتضي التكرار إذا خلص انتهى المجال لا يمكن تكرار، هم يقولوا بالوقوف، لأنه أصلا ما كان لا يوجد هناك صورة يمكن أن يقع عليها التكرار، فالمقصود التكرار بالمعنى الذي قلته إذا أمكن التكرار، أما إذا لم يمكن فالكل متفق على أنه لا يمكن إيقاعه مرة أخرى. سمحوني حتى نمر على المسائل أكثر، إذا كان في إشكال دعه بعد الدرس أفضل. المسألة الثانية هي مسألة الفور والتراخي، مسألة هل صيغة الأمر، يعني ننتبه على ضابط المسألة، هل صيغة الأمر كصيغة إذا أطلقت تدل على الفور بمعنى أني يجب أن أمتثل على الفور، أم تدل على التراخي أني لا يجب أن أفعل هذا على التراخي؟ وهذه الصيغة وهذه الصياغة للمسألة حقيقة فيها إشكال. الإشكال التعبير بالتراخي، هل هو تعبير صحيح؟ يعني عندما نقول الأمر هل يدل على الفور، هذه واضح لا إشكال فيها. أما أنا نقول هل الأمر يدل على التراخي، كثير من كتب الأصوليين تعبر بهذه الصيغة، لكن الجوين رحمه الله تعالى له تعليق عليها، وهو أننا إذا قلنا هل الأمر يدل أو يقتضي التراخي، معنى هذا أننا إذا فعلناه على الفور نقول لم نمتثل. لماذا؟ لأنك تقول الأمر يقتضي التراخي، يعني الأمر يقتضي أن لا تباشر الفعل وإنما يقتضي أن تراخيه. فقولنا هل الأمر يقتضي الفور أم يقتضي التراخي فيها نوع إشكال. فالجويني اختار أن يعبر بدل التراخي بماذا؟ هل الأمر يقتضي الفور أم يقتضي الامتثال بغير تخصيص بوقت أو من غير تخصيص بوقت؟ هذا التعبير أفضل وأسلم لهذه المسألة، هل الأمر يقتضي الفور أم يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت معين؟ مثلا إذا قال الله أقيموا الصلاة، هل يجب علينا سلام ورحمة الله، هل يجب علينا أن نمتثل مباشرة أم أننا مخيرون، يمكن أن معنا القدرة أن نمتثل مباشرة وأن نمتثل بعد ساعة وأن نمتثل بعد ساعة ونصف وأن نمتثل بعد ساعتين؟ جيد، فهل هذه المسألة ما دلالة صيغة الأمر بالنسبة لهذه الجزئية؟ فكل من قال، لذلك أخرنا هذه المسألة، كل من قال أن الأمر يقتضي التكرار يلزمه أن يقول أن الأمر على الفور من الناحية العقلية، كل من قال أن الأمر إذا ورد في الشريعة فهو على التكرار يلزمه أن يقول أنه على الفور، لأن التكرار ينبغي أن يوجد كيف؟ بأن مباشر أول ما ينتهي الأمر تفعل هذا الفعل، وإلا لم يتحقق التكرار. واضح الترابط بين من قال في تلك المسألة بالتكرار وفي هذه المسألة بالفور؟ كل من قال أن الأمر يجب أن تفعله على التكرار، يعني ما معنى التكرار؟ وإذا فهمت التكرار فهمت الفور. إذا ما معنى التكرار؟ أنه مباشرة إذا انتهت صيغة الأمر ينبغي أن أبدأ بالامتثال إلى أن أموت وأستثني مواضيع الحاجات والضرورات. إذا كان هذا معنى التكرار إذن هذا يستلزم الفور، فكل من قال بالتكرار في المسألة السابقة يلزمه أن يقول بالفور في هذه المسألة. أما الذين لم يقولوا بالتكرار هؤلاء هم الذين اختلفوا، الذين قالوا أن الأمر لا يقتضي التكرار بل يكتفى فيه بالمرة الواحدة، هؤلاء اختلفوا على أقوال. القول الأول قالوا هو على الفور، قالوا هو على الفور، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة والظاهرية من أهل العلم، واستدلوا بآيات قرآنية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وغيرها من الآيات التي تدل على المباشرة والامتثال. لكن يعني هذا يعود إلى مسألة، إذن هل صياغة افعل تدل على الفور بدلالتها الوضعية العربية أو بالدلالة الشرعية؟ عندما أنت تستدل بوسارعوا أنت لم تستدل بدلالة لغوية، أنت تستدل الآن بدلالة شرعية، إذن ليست صيغة أمر هي التي تدل على الفور وإنما الدلالة الشرعية. ولكنهم بعد ذلك يأتون بأمثلة لغوية، لو أن السيد قال لعبده افعل فهذا العبد لم يمتثل وأخر فضربه سيده، هل يكون السيد معاتبا على هذا؟ نقول لا، لأن عرف الناس يقتضي. لكن يعني هذا المثال قد نقول يوجد فيه قرينة، يعني القرينة لا تنفك عن مثل هذه الصور، تقول السيد قال لعبده أحضر ماء، هو يريد الآن أن تحضر ماء، فهنا يوجد قرينة هي التي جعلت الأمر يقتضي الفور. فتصور المسألة بدون وجود قرينة هذا متعب حقيقة. لذلك يعني في هناك مدرسة تسمى الواقفية، هذه مدرسة الباقلاني ومن تبعه بنفورك وغيره من الأشاعرة، يرون أن الأصل في هذه المسائل كلها التوقف، أن الصيغ هذه لا نعرف هل تدل على الفور ولا نعرف هل تدل على التراخي، لا نعرف هل تدل على التكرار ولا نعرف هل تدل على المرة، كل هذه أمور لا يوجد عندنا دليل واضح عليها. ولكن هذه المدرسة يعني لها إشكال معين، هي إشكال يعود إلى الكلام النفسي، أنهم يرون أن كل الأمور هذه الأمر والنهي هو أصل أمور نفسية وهذه الصيغ هي للدلالة عليها، لا نريد الخوض في هذه القضايا. القول الثاني في هذه المسألة، إذن القول الأول أنه للفور، سواء قلنا أنها تقتضي الفور شرعا أو لغة أو من الناحية اللغوية، المهم أن صيغة افعل إذا وردت في الشرع فإنها تقتضي الفور. فإذا أمرنا الله بالزكاة متى ما وجدت الأسباب والشروط يجب علينا مباشرة إخراج المال، وهذا مذهب الحنابلة. من اكتمل عنده الحول وعنده النصاب يجب مباشرة إخراج الزكاة ولا يجوز أن يؤخر. فإذا مات بعد الفور بعد أن أمكنه أن يؤديه بالفور هذا آثم. القول الثاني في المسألة قالوا لا، قالوا صيغة الأمر إذا وردت في النص الشرعي تقتضي الفور أو العزم في الحال على الفعل في المستقبل. فهؤلاء جعلوا لك خيارين، إما أن تفعل الآن الفعل وتباشر فعله، وإما أن تعزم على فعله في المستقبل. وهذا رأي ذهب إليه الباقلاني تنزلا، ذهب إليه الباقلاني فيما أذكر أنه تنزلا ولم يعتمده ابتداء. القول الثالث هو قول الذين قالوا، طبعا إشكالية نسبة الأقوال إلى أصحابها، يعني من يقرأ في الكتب المطولة في أصول الفقه سيجد إشكالية. الإشكالية أنك في الكتاب الواحد تجد القائل يعني القول ينسب إلى الشخص أكثر من مرة، يعني ينسب إلى الباقلاني أنه يقول يقتضي الفور، وينسب في الصفة الثانية الباقلاني أنه يقول لا يقتضي الفور. فهناك في إشكال في فهم كلام أهل العلم في مسائل الأصول خاصة. لذلك في مسائل الأصول إذا كنت مذهبيا تحرى مذهب قدر الإمكان، لا تهتم كثيرا بنسبة القول إلى الشخص بحد ذاته إلا إذا كانت نسبة مجمع عليها، لأنك ستجد كثيرا من الأقوال تنسب إلى الشخص، عدة أقوال تنسب إلى الشخص الواحد. الشافعي رحمه الله كل أصحابه كل واحد ينسب له قول في بعض المسائل، هذا فلان يقول أنه يقول كذا، يأتي الشخص الآخر لا الشافعي يقول كذا. لماذا؟ لأنهم يستنبطون من نصوص استنباطا، وقلنا هذه مسائل الاستخراج واستنباط القول من خلال الرأي الفقهي فيها نوع، يعني فيها نوع اضطراب، تؤدي إلى نوع اضطراب في فهم الرأي الأصولي للإمام. إذن الرأي الثاني قال إما أن تفعل في الفور وإما أن تعزم في المستقبل. فمثلا الله عز وجل قال لك أقم الصلاة، على القول الثاني إما أن تصلي الآن وإما أن تعزم، يعني أنا الآن فورا أعزم أني بعد ساعتين سأصلي. وجهة النظر الثالثة قالوا لا، قالوا لا يقتضي الفور ولا يجب عليك أن تعزم. يعني لو الإنسان غفل خلص جاء وأقيم الصلاة هو لم يعزم، لم يستحضر نية العزم، ولكنه في نفس الوقت لا يجوز أن ينوي أن لا يفعل. يعني إذا قلنا لا يعزم لا يجمع، يعني لا يأتي بنية تمنع الفعل يقول لا أريد أن أفعل، لا هذا آثم باتفاق الجميع. الصورة الثالثة أو القول الثالث يتصور المسألة أنه جاء أمر شرعي وأنت لم تبادر فورا ولم تعزم، غفلت عن نية العزم، هل يجب عليك أن تستمر؟ هل أنت آثم في هذه الصورة أم لا؟ عفوا، هذا القول الثالث. قبل ذلك يقول أنت غير آثم، أنت غير آثم. طبعا بناء على هذا القول، يعني هذا القول الثالث الذي يقول أنه ليس على الفور ولا يجب العزم، هذا قول جمهور الشافعية، هذا قول لجمهور الشافعية أنه لا يجب العزم ولا يجب الفور. هل سيكون الإنسان آثما إذا ترك فعل الأمر؟ يعني الله عز وجل قال أقم الصلاة، الله عز وجل قال آت الزكاة، جيد. قال هو أنا أريد أخذ القول الثالث، القول الثالث أن هذا الفعل أو هذا الأمر ليس على الفور ولا يجب علي أن أنوي، وسلك الأمور. متى يأثم هذا الشخص؟ متى يأثم هذا الشخص؟ هذا الشخص جاءه أمر إلهي بوجوب إخراج الزكاة وأخذ قول الشافعية، طبعا إخراج الزكاة على الفور، حتى الشافعية وجوب الزكاة عندهم باتفاق الأمة هذه. متى يأثم هذا الشخص؟ إذا قلنا أنه على التراخي إذا مات يأثم، طب أنت قلت له أنت على التراخي، يعني هو إيش دخل؟ هو يقول لك عندما تقول لي أن المسألة على التراخي وأنا غير مجبر أن أدفع فورا، أخرت ساعة ومتت. لا هذا حد أخرجه، هذه مسألة أخرى، واجب الموسع والمضيق، هذه نقول الآن عن واجب مفتوح، الآن واجب مفتوح الوقت، مثل إخراج الزكاة، الحج، الحج وقته العمر على طريقة الشافعية. متى يأثم الإنسان؟ الآن هم متفقون على أنه إذا غلب على ظنه الموت، مثلا لو أن الأطباء قالوا يا فلان أنت الآن ترى مريض بالسرطان عافانا الله وستموت بعد سنة، أو الآن أصبح الحج في وقته واجبا الآن ما عاد على التراخي، هم المتفقون أصحاب هذا القول على أنه إذا غلب على ظنه أنه سيموت، طبعا كيف غلب على ظنه؟ إما بقول أطباء وإما بأمراض ظاهرة أو أنه خلص حرب استئصال سيموت الرجل منها. فإذا غلب على ظنه أنه سيموت ما عادت على الفور عندهم، ما عادت عفوا على التراخي عندهم، ويجب المبادرة. هذه صورة. الصورة الثانية التي يذكرونها وكثير منهم يذكرونها وهذا الإشكال، يقول إذا مات، يقول إذا مات يأثم، وهذا فيه نوع من التناقض. أنت إذا قلت أنه على التراخي وأنه لا يجب عليه العزم ثم بعد ذلك إذا مات تقول تأثم، يعني أنت الذي أوقعته في المشكلة كما يقولون، أنت الذي أوقعته، أنت قلت له على التراخي ثم بعد ذلك جاء قدر الله فمات، ثم أنت تقول له أنت آثم. إذا لماذا تقول لي في البداية أني على التراخي؟ تأخر زيادة. لا، الإشكال هنا حقيقة انتبه إليه الرازي وأبو المظفر السمعاني رحمه الله. فالرازي من الشافعية قال لا، إذا قلنا أن الأمر على التراخي لا يجوز أن نقول يأثم بالموت، وهذا كلام صحيح من حيث التقعيد. وكذلك أبو المظفر السمعاني، أبو المظفر السمعاني رحمه الله صاحب كتاب قواطع الأدلة، وهذا الرجل كان حنفيا ثم أصبح شافعيا، فتأصيلاته وهذا الكتاب بخاصته كتاب أبو المظفر السمعاني قواطع الأدلة من أفضل ما كتب في علم أصول الفقه. يقول أيضا هذا لا يصح أن تقوله على التراخي ثم تقوله بعد ذلك إذا مت أنت آثم. فأيضا أيد وجهة نظر الرازي، أو الرازي أيد وجهة نظره على من سبق منهم لا نسيت سنة الوفاة، أيد هذه الوجهة، فقال إذا قلنا أن الأمر على التراخي إذا مات الشخص لا يأثم، وإنما يأثم فقط في الصورة الواحدة هي إذا غلب على ظني أنه سيموت، لأن أنت هنا غلب على ظنك الموت وتراخيت، وهذا لا نبيعه لك. نحن الذين نقول بالتراخي نقول لك إذا غلب على ظنك أنك ستموت فلا يجوز لك التراخي، وينبغي عليك أن تبادر، وهذا التقعيد هو الصحيح. أي قول؟ التراخي إذا كان لا يأثم بماذا؟ إذا كان يأثم بماذا؟ جيد، ولكن طبعا ينبغي عليه أن يكون عازما، يعني حتى ولو لم يحضر عنده نية العزم عند هؤلاء، حتى ولو لم تحضر نوع عنده نية العزم لن يأثم، وهذا كلام صحيح. لذلك والعلم عند الله مذهب إليه الحنابلة والحنفية شرعا هو الأقرب، مذهب إليه مذهب الحنابلة والحنفية من الناحية الشرعية، أما من الناحية اللغوية تحتاج لبحث أدق. أما نصوص الشارع فتدل على أنك إذا أمرت بأمر وكان واجبا فينبغي عليك أن تبادر إليه حتى تأتي قرينة تدل أنه على التراخي، هذا أمر آخر لا نبحث فيه. أما إذا جاء الأمر مطلقا من الشريعة وكان واجبا فيجب عليك أن تبادر إليه، إلا إذا كان طبعا من الواجب الموسع، مثل مثلا صلاة الظهر، هذه واجبها موسع لكنه محصور، الواجب الموسع المحصور هذه مسألة مستقلة تدرس في محلها، والكلام هنا عن الواجب المطلق. نعم نعم نعم نعم، أنت تطبق هذه القاعدة إذا جاء الوقت. طبعا هي قاعدة تطبق بما باعتبار العرف أيضا، مش الآن دقت الساعة 12 تجد حالك عند الفقير، ليست بهذه الصورة طبعا الشرسة. نعم هذا نعم الحديث، إذا خالط ما خالطت زكاة مالا قط إلا أهلكت. ترى المسألة شديدة، وبعض الناس يتهاون في هذه القضية، بعض الناس يتهاون يقول لك خلص الأسبوع القادم، إذا كانك مصلحة في تأخير. نعم هنا تأتي اجتهادات المعاصرين، مثلا يريد أن يوصلها لبلد منكوب، هنا نعم المصلحة تقتضي بعض الاستثناءات، أما لا توجد مصلحة فقط هو لا يريد أن يتراخى في هذه المسألة، يقول خلص بعد أسبوع بعد أسبوعين ثم وفته المانية. نعم هذا مقص مفرط، وينبغي على ورثته أن يتحروا مثل هذه المسائل. هذه طبعا ثمرة المسألة، مسألة الزكاة، من قال أن الأمر على الفور يوجب إخراج الزكاة عند حلول الحول مع اكتمال النصاب ولا يتراخى، من قال أنه لا يقتضي الفور حتى نعبر أفضل من التراخي، قال هو له الخيار في أي وقت إخراج الزكاة. وكذلك مسألة الحج، وكذلك مسألة الحج، من قال الحج على الفور عند وجود القدرة واجتماع الشروط خلاص ينبغي أن يفعل، من قال أنه على التراخي حتى لو لم تفعل يجوز لك أن تؤخره السنة القادمة والسنة التي تليها، وإذا مت على تقعيدهم الصحيح ينبغي أن لا تأثم. ولكن هذا كما ذكر الشيخ فيه نوع إشكال وهروب من أوامر الشارع. الفور التراخي مجبور. نعم. يعني نظام القرعة في بعض الدول أصبح الفور التراخي مجبور، يعني ممكن تجتمع عند كل شروط. ولكن الدولة لا تخرجك. نعم. لا تخرجك. صحيح هذا إشكال، هذا خارج عن إرادتك. فأنت هنا فعليا لم تستطع. لا أنت لم تستطع الآن. فلا يكون واجبا عليك هذه السنة أن تفعل، لأن هذا أمر خارج عن قدرتك. المسألة الثانية هي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه المسألة كيف نصورها في مباحث الأمر؟ نقول إذا أمر الشارع أمر إيجاب بفعل شيء، الله سبحانه وتعالى أمرنا أمر إيجاب بأن نفعل شيئا، أن نصوم، أن نزكي، أن نحج، وكان هذا الشيء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به يتوقف وجوده شرعا أو عقلا على وجود مقدمات، يعني هذا الشيء لا يحصل مباشرة، هناك مقدمات ينبغي تحصيلها حتى نصل لهذا الواجب الذي أمرنا الله به، سواء كانت هذه المقدمات شرعية من الشريعة هي التي فرضتها مثل الطهارة للصلاة، مثل ستر العورة للصلاة، أو كانت عقلية مثل الجهاد، أمور عقلية ينبغي أن يكون معك سلاح، فينبغي أولا أن أحضر السلاح وأشتريه حتى أجاهد، ولا كيف سأجاهد؟ إذن سواء كانت وكان هذا الشيء يتوقف وجوده شرعا أو عقلا على أسباب وشروط، فهل تجب هذه الأسباب والشروط التي هي المقدمات، هل تجب بنفس صيغة الأمر؟ فمثلا الله عز وجل قال لنا جاهدوا، هل الإعداد من حيث جمع السلاح ومن حيث طلب العلم ومن حيث هل هذه الأمور تجب بنفس صيغة الأمر الأولى التي هي جاهدوا، أم نحتاج إلى صيغة خاصة فيها؟ هذه هي المسألة. جاء أمر جاهدوا، وهناك أمور لا يمكن أن يجاهد إلا بتوفرها، هل هذه الأمور والمقدمات والأسباب والشروط التي لا يمكن القيام بهذا الواجب إلا بها واجبة علينا بنفس صيغة الأمر الأولى التي يجاهد، أم نحتاج إلى صيغة خاصة بها؟ هذا هو تصور المسألة، هذا تصور المسألة في مبحث الأمر، وهم يعبرون عنها عند الكلام عن مسائل الإيجاب، يعبرون عنها بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟ فنقول هذه المسألة تحتاج إلى نوع تفصيل، فنقول أسباب الشروط أو هذه المقدمات التي يتوقف عليها فعل الواجب على قسمين، القسم الأول مقدمات جاء النص عليها من قبل الشارع ابتداء، مثال ذلك الله عز وجل أمرنا بالجمعة، بصلاة الجمعة، الآن صلاة الجمعة لا يمكن أن تكون إلا أن أسعى إليها، أو كيف سأصل إلى المسجد وأصلي الجمعة، لابد أن أسعى وأمشي على قدمي حتى أصل المسجد، جاء هناك أمر خاص من الشريعة ابتداء بوجوب السعي الذي هو مقدمة للجمعة، فإذا هذه المسألة تكون خارجة عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، لماذا؟ لأن وجوب السعي الذي هو مقدمة للجمعة هذا جاء نص خاص فيه ابتداء، فلسنا بحاجة إلى أن نقول هل صيغة الجمعة أو صلوا الجمعة تدل على وجوب السعي، لأن هنا أمر ابتدائي من الشارع بوجوب السعي، أمر خاص عندما قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فجاءنا أمر بوجوب السعي خاص، فهذه خرجت عن القاعدة. القسم الثاني قسم لم ينص الشارع على وجوبه بذاته، وهذا هو محل القاعدة، إذا محل القاعدة في مقدمات وأسباب وشروط لم ينص الشارع عليها ابتداء بحد ذاتها، طبعا سنذكر أمثلة لا نعترض على الأمثلة لأنه كما قلنا شأن لا يعترض المثال وإنما المراد القاعدة، إذن وهذا النوع ثلاث أنواع، هذه المقدمات التي لم ينص عليها الشارع وإنما عرفنا وجوبها من النص ابتداء على ثلاثة أنواع، مقدمات هي من أجزاء الواجب، مثال ذلك هنا طبعا المقدمة مفهومها أوسع، قد تكون من أجزاء الواجب بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، من أجزاء الواجب مثل الركوع والسجود، مثلا الله عز وجل أمرنا بالصلاة والصلاة لابد فيها من ركوع وسجود، الآن من أين نأخذ الركوع والسجود؟ الآن هناك نصوص بإجابة الركوع والسجود هذا فهمنا يعني، لكن نأتي للأمثلة فقط للتمثيل، نقول صيغة إذا كان الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به هو من أجزاء الواجب ومن مكوناته، فالأمر بنفس الواجب هو أمر بهذه الأجزاء والمكونات بالاتفاق، لا يوجد خلاف في هذه المسألة، لأنهم كما يقولون الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها، فالأمر بالصلاة هذا أمر بالركوع والسجود والقيام والتشهد وكذا، لماذا؟ للقاعدة، الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. الحالة الثانية أن تكون هذه شروط وأسباب شرعية، هذه المقدمات ليست من أجزاء الواجب وإنما هي شروط وأسباب متقدمة على الواجب، ولكنها فرضت من قبل الشرع بحيث لو لم يأتي الشرع بوجوبها لكان المشروط يمكن القيام به وحده، مثلا الصلاة، الآن الصلاة من حيث الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة هذه شروط شرعية بحيث لو لم يأتي الشارع باشتراطها لكان أمكننا أن نصلي بدونها، أن نصلي بدونها، إذن هذه لم يفرضها العقل وإنما فرضها الشرع، وهناك أسباب وشروط وهو القسم الثالث عقلية أو عرفية، يعني ليس الشرع هو الذي أتى بها ولكن العقل حكم بها، بماذا يمثلون؟ يمثلون لذلك بمسألة الصيام، يقول الله عز وجل أمر بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يمكن عقلا، طبعا هذه وجهة نظرهم وإن كان البعض ينازع، ولا يمكن عقلا أن نحقق هذا الوجوب حتى نمسك قبل الفجر بلحظات، وحتى نمسك بعد المغرب بلحظات، حتى نكون فعلا حققنا هذا الواجب. فهذا الشرط الذي هو الإمساك قبل الفجر بلحظات خفيفة والإمساك بعد المغرب بلحظات خفيفة حتى نتحقق من أننا فعلنا الواجب، لا يتم الواجب إلا به، هذه وجهة نظرهم. ولكن هل هذا الوجوب جاء من الشرع نص بأن أمسكوا قبل الفجر بلحظات؟ لا، ولكن العقل أو عقلهم هو الذي قال بهذه القاعدة أنه يجب أن نمسك قبل الفجر بلحظات وبعد المغرب بلحظات حتى نمسك، حتى نمسك أو نفعل ما أمرنا به من الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الآن عرفنا أن القسم الأول هذا متفق على أنه داخل في القاعدة وهو الذي هو من أجزاء الواجب، وإنما الخلاف في القسم الثاني والثالث وهي الأسباب والشروط الشرعية أو الأسباب والشروط العقلية. فهذه القسم الثاني والثالث أيضا قسمان، قسم يدخل، لا نبدأ بالقسم الأول، القسم الأول لا يدخل تحت قدرتنا، أسباب شرعية أو شروط شرعية أو أسباب عقلية وشروط عقلية لا تدخل تحت قدرة البشر، فهذه أيضا نخرجها من القاعدة، هذه لا تدخل أبدا في القاعدة. لماذا؟ لأن كيف ستكون واجبة علينا ونقول أننا مأمورون بها ونحن أصلا لا نستطيع أن نفعلها؟ مثال ذلك زوال الشمس هو سبب لوجوب صلاة الظهر، جيد؟ إذا لا يتم وجوب صلاة الظهر علينا إلا بزوال الشمس، وهل زوال الشمس داخل في قدرتنا؟ ليس داخل في قدرتنا، هذا أمر كوني. فإذا هل أنا يجب علي أن أفعل هذا السبب؟ لا. إذا فالأمر بصلاة الظهر لا يشمل الأمر بإزالة الشمس من محلها، لأن هذا أمر لا يدخل تحت قدرتنا. فهذه الأمور التي لا تدخل تحت قدرتنا ندخلها تحت قاعدة أخرى. ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لأن صلاة الظهر بما أننا لا نستطيع أن نفعل أسبابها الكونية إذن أصلا لن تكون واجبة علينا حتى تتحقق الأسباب الكونية، هي أصلا لن تكون واجبة، لن تكون واجبة حتى يتحقق زوال الشمس. إذن سندخلها تحت قاعدة أخرى وهو ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. فزوال الشمس ليس بواجب، لماذا؟ ليس بواجب علينا أن نفعله، فهو لا يتم وجوب صلاة الظهر علينا إلا به. القسم الثاني قسم يدخل تحت قدرتنا، أسباب وشروط شرعية أو عقلية تدخل تحت قدرة البشر، يستطيع البشر أن يفعلوها، هذا هو القسم الثاني. وهذا القسم الثاني نوعان، يعني انظر كيف تؤخذ المسائل الأصولية، ينبغي على طالب العلم أن يحرر، لا ينبغي أن تؤخذ المسائل جملة أنها لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتؤخذ كل المسائل ما بعضها البعض، ينبغي أن تفصل وتحرر حتى نصل للتصور الصحيح للمسألة، وإلا ستبقى عندك كثير من الأمور تشكل عليك وأنت تقرأ في كلام الفقهاء تقول أخذنا قاعدة أصولية ما لا يتم الواجب إلا به، فلماذا هذه خرجت عنها ولماذا هذا خرجت عنها؟ فينبغي أن تتصور القاعدة بأكملها بفروعها ويحرر مناط النزاع فيها حتى نصل للحكم الصحيح بإذن الله. إذن القسم الثاني هو القسم الذي يدخل تحت قدرتنا كبشر، سواء هو من القسم الثاني أو الثالث، الأسباب والشروط الشرعية أو الأسباب والشروط العقلية. فما يدخل تحت قدرتنا نوعان، قسم جاء الأمر به ابتداء، قسم جاء الأمر ليس بابتداء عفوا، قسم جاء الأمر معلقا وجوبه على وجوده، قسم جاء الأمر معلق وجوبه على وجوده. مثال ذلك مثلا لو قلت لك اصعد السطح إن وجدت سلمة، اصعد السطح إن وجدت سلمة، فأنا أمرتك بصعود السطح، ولكن هذا الأمر جاء معلقا على وجود الشرط وهو وجود السلم. هذا بخلاف ما لو قلت لك اصعد السطح، لو قلت لك اصعد السطح ولم أقيد، هنا يجب عليك أنت بكلمة اصعد السطح أن تحضر السلم وتضعه وتصعد السطح، لأن قولي لك اصعد السطح يتضمن أمري لك بأن تضع السلم. بينما لو قلت لك اصعد السطح إن وجدت السلم، لا، هنا الأمر اختلف. لماذا؟ لأن الأمر جاء معلقا وجوده أو وجوب امتثاله على وجود ذاك القيد المذكور وهو وجود السلم. إذا جاء الأمر معلقا على وجود الشرط أو السبب فهنا لا يكون هذا الشرط أو هذا السبب واجبا بنفس الأمر. مثال ذلك اصعد السطح عادي احفظها أظهر لك المثال. كذلك مثلا اكتمل النصاب، الله عز وجل قال لك يجب عليك أن تزكي إن اكتمل النصاب، جيد؟ إذن فتحصيل النصاب ليس بواجب، مع أنه هو الآن تحصيل النصاب من قدرتنا، من قدرتنا ممكن أن أحصل النصاب، يعني هل هو زي زوال الشمس أمر كوني؟ لا، تحصيل النصاب هذا أمر يدخل في قدرة الإنسان، يجمع الأموال ويذهب ويأتي يجمع النصاب من خلاله، بخلاف زوال الشمس هذا أمر لا يدخل تحت قدرتنا. من هنا اختلف كم اكتمال النصاب عن مسألة زوال الشمس. زوال الشمس هذه أصلا مسألة لا تدخل تحت قدرتنا، بينما جمع النصاب هذا أمر أستطيع أن أحصله، أني أتاجر وأتاجر وأعمل وكذا حتى أجمع النصاب، ولكن الله عز وجل لم يأمرني بجمع النصاب، جيد؟ ماذا قال؟ قال أدي الزكاة إذا وجد عندك مبلغ كذا وكذا. فوجوب الزكاة معلق على ماذا؟ على وجود مبلغ معين من المال. فإذا لم يأتي الأمر والله زكي، لا، جاء الأمر زكي إذا وجدت مبلغا معينا. فإذا إيجاد المبلغ المعين هذا ليس بواجب، لأن وجوب الأمر ابتداء وهو الزكاة جاء معلقا هذا الوجوب على وجود المبلغ المالي. القسم الثاني لا، قسم جاء الأمر فيه مطلقا، قسم جاء الأمر فيه مطلقا، مثل زي ما قلنا اصعد السطح ولم أقيد إن كان سلم، أو قال الله عز وجل لك زكي ولم لو المثل لو قال لك زكي ولم يحدد نصابا فيجب عليك الاتيان بالمال وتزكيته. إذا قسم جاء الأمر فيه مطلقا غير مقيد وجوده، مثل وجوب الجهاد، هذا مثلا الله عز وجل هل أمرنا قال يجب الجهاد عليكم إن وجد طلبة علم؟ لا. هل قال يجب الجهاد عليكم إن وجدتم السلاح فقط، ولا قال أوجب الجهاد علينا؟ أوجب الجهاد، فهذا يدل على أن الجهاد واجب، وواجب أيضا علينا تحصيل ما لا يتم الجهاد إلا به من طلبة علم وإعداد عدة وكذا وكذا من الأمور. لو قال الله تعالى جاهدوا إن وجدتم طلبة علم يفتون لكم، أو جاهدوا إن وجدتم سلاحا، كان هذا الجهاد معلقا وجوبه على وجود شيء معين، ووجود هذا الشيء المعين غير واجب علينا، خلاص إن وجدتم طلبة علم هذا أمر قد، إن وجدنا جاهدنا، لم نجد وقفنا. بينما لو قال جاهدوا ولم يقل إن وجدتم طلبة علم أو إن لم تجدوا عدة، هذا ماذا يدل؟ يدل على وجوب الجهاد ووجوب إيجاد طلبة العلم الذين بهم يتم الجهاد ووجوب إيجاد العدة وما شابه ذلك. عرفنا الفرق بين الصيغتين؟ إذا قلنا يجب الجهاد من دون ذكر تقييد، هنا يجب الجهاد ويجب إعداد ما لا يتم الجهاد إلا به، بينما لو قال يجب الجهاد عليكم إن وجد طلبة علم، فهنا إيجاد طلبة العلم لن يكون واجبا علينا إلا إذا جاء نص شرعي خاص آخر، هذه قضية أخرى. أما بحد ذاته هذه الصيغة جاهدوا إن وجدتم طلبة علم لا تدل على وجوب إيجاد طلبة العلم، ولا تدل كذلك لو قال جاهدوا إن وجدتم السلاح لا تدل على وجوب إيجاد السلاح، إلا إذا وجدنا نص آخر محدد بحد ذاته قال أوجدوا طلبة العلم، هنا نعم يجب علينا إيجاد طلبة العلم بسبب النص الآخر وليس بسبب الأمر الأول. فهذا الفرع الأخير هو محل القاعدة أيضا، هذا الفرع الأخير هو محل القاعدة أيضا. إذن القاعدة لها محلان، المحل الأول أين هو؟ القسم الأول إذا أن يكون من أجزاء الواجب، إذا كان من أجزاء الواجب هذا فلا خلاف في وجوبه بنفس الأمر الأول، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. ومحلها الثاني هو الأخير، قسم جاء الأمر فيه مطلقا غير مقيد بشرط معين، فكل المقدمات التي لا يتحقق هذا الأمر إلا بها تكون واجبة تبعا له وبنفس الصيغة الأولى. هذه هي تصوير مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك ماذا قال الناظم؟ ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. إذن فالأمر بالصلاة جيد، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، ولنفرض أنه لم يأتي نص بوجوب الوضوء، لو جاء نص خاص الكلام انتهى، لو جاء نص خاص بوجوب الوضوء ليس الكلام فيه، هنا انتهى الكلام. أن الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، وعرفنا أن الشرع من شروط إقامة الصلاة عنده الطهارة أو الوضوء، فهل لفظة أقيموا الصلاة تدلنا على وجوب الوضوء؟ نعم، لفظة أقيم الصلاة بحد ذاتها هي كلفظة تدلنا على وجوب الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يقل أقيموا الصلاة إن توضأتم، ما علقه، جاء أمر مطلقا أقيموا الصلاة، فهذا يدل على وجوب تحصيل ما لا تقام الصلاة إلا به من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وكل الشروط التي تدخل تحت قدرتنا، فهذا الذي أراده بالمثال. المسألة الرابعة والأخيرة وهي مسألة نظرية، وإن كان الأفضل ألا يذكرها في هذا المتن المختصر ولكنه ذكرها، مسألة فعل المأمور به، هذه مسألة جديدة، مسألة فعل المأمور به. الآن الله عز وجل أمرنا بشيء معين ونحن امتثلنا هذا الأمر وأتينا به مستوفيا للشروط وخاليا من الموانع، هل فعلنا هذا يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ هل هذه مثلا الله عز وجل أمرنا بالصلاة وصلاة الظهر، فنحن الحمد لله دخل وقت الظهر، أتينا بجميع الشروط الصلاة وأتينا بجميع وانتفينا من جميع الموانع وصلينا الظهر وانتهينا، هل هذه الصلاة مجزئة؟ يعني ربما السؤال غريب، يعني هذه الصلاة مجزئة وإحنا ماذا فعلنا؟ وجدنا أوجدنا الشروط ووجدت الأسباب وانتفت الموانع، لماذا لا تكون مجزئة؟ ولكن بعض الأصوليين يعني الآن هذا هو الإجزاء، هذا الذي سنفسر الإجزاء، بعض الأصولين أراد أن يبحث في القضية وسبب لنا إشكالا فيها والله المستعان. أم هي المسألة من ناحية البديهية واضحة أن الصلاة مجزئة، لكن كما قلنا أحيانا يعني بعض الأصولين يحدث إشكالا، يفسر ألفاظا، يستخدار ألفاظا، هذه الاختيارات تسبب إشكال في مسألة فينتج عندنا مسألة أصولية، وهي في الحقيقة مسألة واضحة بينة لا تحتاج إلى إشكال ولا تحتاج إلى تأصيل، ولكن اللبس الذي حدثه هذا الشخص في كلامه خاصة إذا كان من عتاولة علم الأصول قد يسبب وينتج عندنا مسألة أصولية تبحث ويفرع عليها وتفصل ويحاول أن يوجد لها فروع وغير ذلك. أولا نحرر محل النزاع في المسألة، ماذا نقصد عندما نقول هل هذه الصلاة مجزئة؟ ماذا نقصد بالإجزاء؟ الآن مفهوم الإجزاء عند الأصوليين له مفهومان، الإجزاء كلمة الإجزاء لها مفهومان، المفهوم الأول الامتثال، فإذا قلنا هل هذه الصلاة مجزئة نعني هل امتثلنا بهذا المعنى. المفهوم الآخر للإجزاء سقوط القضاء، سقوط القضاء بمعنى إذا صلينا الصلاة بشروطها وانتفت الموانع هل صلاتنا هذه أسقطت القضاء أم لا؟ فالامتثال مفهوم وإسقاط القضاء شيء آخر. هم يمثلون مثلا بشخص صلى صلاة جيد يظن نفسه متوضئا، الآن إنسان صلى دخل وقت الظهر هو يظن نفسه متوضئ، الأخ صلى وانتهت القضية، هل امتثل؟ لم امتثل، الله عز وجل قال له صلي، فهذا صلى الرجل، صلى هو يظن نفسه متوضئا، الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، هو يظن أنه متوضئ صلى، هل نقول هذا الرجل امتثل الأمر الإلهي بصلاة الظهر؟ نعم امتثل، لكن هل سقط القضاء عنه؟ لم يسقط القضاء عنه، بحيث أنه لو علم بعد ذلك أخبره شخص يا فلان أنت لم تكن متوضئ، نعم هنا سيعيد الصلاة، إذن هذا يدل على أن امتثل ولكنه بعد ذلك اكتشف أن امتثاله لم يكن على الصورة فيجب عليه القضاء. فنستطيع أن نقول الإجزاء بالمعنى الأول حدث له بمعنى الامتثال، هو امتثل ولكنه لم يسقط القضاء، لو لم يسقط القضاء فالإجزاء له مفهومان. طبعا المسألة أعمق من هذا، تدرس ابتداء في باب الصحة والفساد، ما مفهوم الصحة؟ اختلف بين الجمهور وبين الحنفية في مفهوم الإجزاء، له علاقة بتلك المسألة، لكن هنا نحن نلخص أهم المباحث فيها. إذن كلمة الإجزاء لها معنى، يعني الامتثال وسقوط القضاء. الآن الإجزاء بمعنى الامتثال هذا لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، الكل قال إذا دخل وقت الظهر فأتى الإنسان بالصلاة مستوفية لشروطها ولم توجد موانع أنه حقق الإجزاء بمعنى الامتثال، هذا لم يختلف فيه أحد ولا يجوز أن يختلف فيه أحد أصلا، لا يجوز أن تختلف، كيف لا تقول لم يقع الامتثال؟ هذه صفصطة عقلية تصبح. أما الإجزاء بالمعنى الثاني وهو سقوط القضاء، هذا الذي حدث فيه الخلاف، هل يسقط القضاء أم لا؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا يسقط القضاء، الإنسان تحققنا الآن الصورة في إنسان تحققنا علما ويقينا، ليس مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى إنسان ظن نفسه متوضئ، لا الآن كلامنا في شخص صلى الظهر يقينا متوضئ، يقينا حقق الشروط ويقينا انتفت الموانع، هل سقط القضاء عنه أم لا؟ جمهور أهل العلم سقط القضاء، لأن هنا تحققنا من وجود جميع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. ذهب أبو هاشم وعبد الجبار المعتزليان، هذان الشخصان ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى عدم سقوط القضاء. لماذا؟ قالوا انظروا إلى التعليل ستعرفون ركة القول أو ما سبب الإشكال في المسألة. قالوا لا يمتنع أن يقول الحكيم، مقصود الحكيم يعني الشارع، لا يمتنع، هل يمتنع أن يقول الشارع افعل صلي الظهر مثلا، افعل كذا، فإن فعلت أديت ما عليك ولكن يلزمك مع ذلك القضاء، هل يمتنع أن يقول الشارع هذا؟ هل يمتنع أن يقول الشارع صلي الظهر في وقتها فإن فعلت فقد أديت ما عليك ولكن يلزمك القضاء؟ قالوا لا يمتنع، إذن فعل الواجب أو فعل المأمور به مستوفيا للشروط منتفيا للموانع لا يسقط أو لا يقتضي الإجزاء. لا يقتضي الإجزاء بمعنى لا يقتضي سقوط القضاء بهذا المعنى. الإشكال مع الشيخ عبد الجبار المعتزلي رحمه الله تعالى في كلمة القضاء هنا، القضاء ما هو في الشرع؟ القضاء في الشارع وفي الصلاح وفي لسان الشارع هو تدارك مصلحة شيء قد فات، هذا القضاء، تدارك مصلحة شيء قد فات كله أو فات شيء منه، هذا هو القضاء الذي نفهمه في الكتاب وفي السنة. يقول لك اقضي الصلاة أنت لأنك لم تأتي بها أو لأنك أخللت شيء من واجباتها أو من الأمور فكانت فاسدة فتقضيها. إذن القضاء كمفهوم شرعي أصولي ليس هو القضاء الذي استخدمه عبد الجبار في هذه الجملة. هنا الإشكال وقع مع عبد الجبار، لذلك أقول لك قد يكون الخلاف لفظي ولكن الخلاف في فهم عبارة الأصولي. الآن الإشكال وقع في كل هذه المسألة أين؟ في هذه الجزئية، أن عبد الجبار المعتزلي تصور مسألة في ذهنه فقال لا يمتنع أن يقول الشارع صلي الظهر فإن فعلت فقد أديت ما عليك وعليك أن تقضيها. نقول تعال عبد الجبار ما هو القضاء؟ القضاء هو تدارك مصلحة فعل قد فات. يعني مثلا أنا نمت عن صلاة الظهر، نعم أقضيها. لماذا أقضيها؟ لأنها فاتت علي. جيد، هذا معنى القضاء، تدارك مصلحة شيء قد فات. ولا يستخدم كلمة القضاء لأمر شرعي ابتداء، الأمر الشرعي الابتدائي لا يستخدم له في لسان الشريعة أنه قضاء. جيد، وأنت ما قلته أنه يلزمك مع ذلك القضاء يعني يلزمك مع ذلك أن تصلي صلاة ظهر جديدة، هذا أمر شرعي ابتداء لا يسمى قضاء. فتعبيره بالقضاء هنا طبعا هو لم يخطئ، ترى كلامه صحيح، هو لا يمتنع أن يأتي شارع يقول افعل كذا، ولكن تسميته القضاء هو هي التي أحدثت اللبس. فيكون خلافنا مع عبد الجبار خلافا لفظيا، كل هذا الخلاف يكون في النهاية خلافا لفظيا، لأننا لا نمنع هذه العبارة ولكننا نمنع تسميته قضاء. فنقول له يجوز أن يقول الشارع افعل كذا فإن فعلت أديت الواجب ويلزمك مع ذلك أن تعيد الفعل أو أن تصلي صلاة أخرى، ولكن لا نقول يلزمك مع ذلك القضاء. فالخلاف أصبح بيننا في ماذا؟ في التعبير. هذه القاعدة أنا لا أرى لها فائدة، هذا وجهة نظر الشخصية، هي تحتاج قد تجد بعض الأصول يذكره، لكن لم أجد لها ولم أجد الزركشي في البحر المحيط ذكر لها فائدة مهمة يمكن الرجوع إليها. البعض يتمحل لها فوائد لكن فائدة حقيقية ينبنى لها ثمرة لا يظهر، ولكن ذكرها الجويني فينبغي أن يفهمها الطالب حتى تعرف الإشكال. أحب أن هذه المسائل قد تدخل في مسائل لها ثمرات، قد تدخل في مسائل لها ثمرات فيختلط عليك مصطلح الإجزاء. ففائدة هذه المسألة أن تتصور مفهوم الإجزاء، أن له يقصدون به أكثر من معنى وأكثر من مدلول، فإذا قرأت كلامهم تستطيع أن تدرك المقصود. هذه فائدة دراسة مثل هذه المسائل. إذن والخلاف مع عبد الجبار خلاف لفظي في النهاية، لأن إشكاليته عندما يقول لا يمنع سقوط القضاء هو يقصد بالقضاء هنا ليس المعنى الأصولي وإنما معنى خاص. باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. هذا القسم الثاني أو الباب الثاني من أبواب دلالات الألفاظ، وهو باب النهي يقابل باب الأمر، والكلام في جله وما سبق في الأمر في التعاريف وفي الاصطلاح. لذلك حتى هم الأصوليون عندما يأتون لباب النهي يكونوا قد أطالوا الباب في كتاب الأوامر في المسائل، يقول كل مسألة ذكرناها في الأمر فلها نظيرها في النهي، وعلى الطالب أن يعمل عقله. ونحن قد نستخدم هذه القاعدة أحيانا حتى نسير في المنظومة. الآن بشكل عام النهي إذن كمفهوم الإشكال فيه هو الإشكال في الأمر، لأن النهي هو من أقسام الكلام. فعند الأشاعرة ومن سار على نهجه ممن يثبتون كلام النفس، طبعا الكلام الآن سريع لأن أصلنا، من أراد الرجوع إلى التأصيل فليرجع إلى الشريط الذي تكلمنا فيه عن الأمر. الأشاعرة عندهم النهي ينقسم إلى قسمين كما أن الأمر ينقسم إلى قسمين، نهي لفظي ونهي نفساني. النهي اللفظي هو القول المخصوص لا تفعل، كما أن الأمر اللفظي هو افعل. النهي النفسي هو الذي عرفه الناظم، لأنه أشعري صار على طريقة الأشاعرة في المسألة، فقال النهي استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، يعني استدعاء ترك، هذا الاستدعاء طبعا استدعاء ترك واجب، فجعل الاستدعاء النهي خاص بماذا؟ بالمحرمات. جيد، استدعاء ترك واجب عن طريق القول، ثم قال ممن كان دون الطالب، فاشترط في النهي أن يكون الناهي أعلى مرتبة من المنهي، يعني الملك ينهى الرعية، فلا يسمى مثل الرعية إذا نهت الملك لا يسمى هذا نهيا، وهذا كله استدركناه في الكلام عن الأوامر. جيد، لذلك أن نطلب من الإخوة المشاركين في المجموعة أن يبينوا لنا هذا، أنا أعتبره واجب، ما هي الأخطاء التي وقعت في هذا التعريف، ما هي الأخطاء التي وقعت في هذا التعريف بناء على ما قلنا في الدرس الماضي في الأمر. هي نفس الأخطاء، ولكن نريد من الأخوة عن طريق المجموعة كل واحد يرسل ما هي الأخطاء وكيف يمكن أن نستدركها على المجموعة التي عندنا. أهل السنة بماذا يعرفون النهي؟ تعريف أهل السنة والجماعة للنهي هذا الذي يقابل تعريف الأشاعرة، أهل السنة عندهم النهي شيء واحد وهو النهي اللفظي. الأشاعرة عندهم نهيان، نهي اللفظي ونهي النفسي. أهل السنة لا يوجد عندنا إلا نهي واحد وهو النهي اللفظي اللساني، أما النفسي فهذا أمر مجازي. فالنهي فالأمر أو فالنهي اللساني عندنا هو القول المخصوص. الآن هم الأشاعرة ماذا قالوا؟ النهي اللفظي هو القول المخصوص. أهل السنة عندهم نوع فقط واحد وهو النهي اللفظي، فالنهي اللفظي هو القول المخصوص، ولكن نريد أن نفسر ماذا نقصد بالقول المخصوص فنشرحه، فنقول القول المخصوص هو قول يدل على اقتضاء ترك، هذا هو النهي بالتفصيل، قول يدل على اقتضاء ترك يعني على طلب الترك. كل قول دلنا على طلب الترك مثل لا تأكل، لا تشرب، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تسرق، هذا قول دلنا على طلب ترك. ولكن لا ينبغي أن نقيد الترك بماذا؟ ترك مدلول عليه بغير نحو كفة، لأن طلب الترك إذا كان بصيغة افعل قد يأتي أحيانا طلب لترك، ولكن هذا الطلب للترك جاء بصيغة افعل ولم يأتي بصيغة لا تفعل، مثل أقول لك دع مثلا شرب الخمر، دع الزنا. الآن دع هذا نهي لأنه طلب ترك، ولكنه في الصيغة صيغة أمر، فهل نلحقه بالأوامر أو نلحقه بالنواهي؟ لا، الأصوليون ألحقوه بالأوامر، الأصوليون ألحقوا النهي الذي استخدمت فيه صيغة فعل الأمر افعل ألحقوه بباب الأوامر نظرا إلى اللفظ ولم ينظروا إلى المعنى. لذلك اضطررنا إلى التقييد عندما قلنا النهي هو قول يدل على اقتضاء كف، ولكن هذا الكف أو هذا الترك ينبغي أن يكون مدلولا عليه ليس بلفظ كفة، لأنه إذا كان مدلولا عليه بلفظ كفة أو بلفظ دع وما أشبهها فإنه لن يكون من باب النواهي وسيكون من باب الأوامر. إذن عرفنا لماذا قلنا أو قيدنا الترك بأنه ترك مدلول عليه بغير نحو كفة. وفي اصطلاح الشرعيين النهي أعم من القول، في اصطلاح الآن هذا النهي الذي عرفناه عند أهل السنة هو باعتبار اللغة العربية، أما في الاصطلاح الشرعي وفي لسان الشارع فالنهي أعم، من حيث أنه قد يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل، وقد يكون بإشارته، أن النبي يشير لشخص مثلا أو يشير له أن يسكت، فالآن قد يكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط بطريق القول، قد يكون بالإشارة، قد يكون عن أي طريق آخر بفعل دل على أنه أراد فيه أن ينهي شخصا. جيد، إذن فالنهي في الشريعة مدلوله أوسع، فقد يكون بالقول وقد يكون بغيره. أذن، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.